وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول تحديد الربح في عالم التجارة. هل الربح سقف لا ينبغي أن يتجاوزه التجار؟ التلت، الربع، الخمس، النصف، العشر، هل هناك نسبة أو سقف لا يجوز أن يتجاوزه التجار في تحديد أرباحهم؟ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في المؤتمر الخامس في الكويت قرار بشأن تحديد أرباح التجار بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، أن الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم. الأصل حرية التجارة وحرية تحديد الأسعار على ما يراه التجار محققا لمصالحهم ولمصالح السوق بصفة عامة، لكن في إطار أحكام الشريعة الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأصل في عالم العقود والشروط والتجارة التراضي. ثانيا، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته. ليس هنالك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. رحم الله رجلا أو امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالتاجر المسلم يتقيد بهذا الخلق النبيل والجميل، والأصل أنه حر في تحديد نسبة الربح التي يراها مناسبة له. وفي الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد أصحابه بدينار ليشتري له شاة، قال: أت الجلبة واشتري لنا شاة بدينار. فذهب إلى السوق واشترى شاة. هو راجع ساومه أحد الناس، قال له: أتبيع؟ قال له: أبيع. فباع الشاة بدينارين، ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه شاتكم وهذا ديناركم. قال: هو كيف؟ ماذا فعلت؟ فقال: فعلت كذا وكذا وكذا. فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فقال: والله ببركة دعوة رسول الله لقد رأيتني أقف في ساعة من الكوفة، في غضوة، في ساعة من النهار، أربح 30,000 قبل أن أرجع إلى بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فهنا نسبة الربح 100%. هو اشترى شاة بدينار وبح بدينارين ورجع على السوق واشترى شاة أخرى وقال هذه شاتكم وهذا ديناركم. لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ أن يتدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. الأصل أن ولي الأمر السلطات العامة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع. الأصل كما قلنا أن يترك الناس أحرار يحددون أسعار سلعهم كما يشاءون، وللسوق آلياتها. بطبيعة الحال السلع الضرورية غير السلع الحاجية غير السلع الترفيهية، فالمكسب في الخبز ليس كالمكسب في أشياء تعتبر ترفية الشوكولاتات ونحوها. السوق له آليات تضبط في الجملة تحديد أسعار السلع، ولكن ما يشاء يعني لا يزال التجار على أصل الحل في تحديد ما يرونه مناسبا. في مرة غلى السعر في زمن النبوة، فقالوا الصحابة قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال ليس إلينا من ذلك من شيء، إنما المسعر الله، إن الله هو القابض، إن الله هو الباسط، إن الله هو الخافض، إن الله هو الرافع، ولا أريد أن ألقى الله ولا أحد عندي مظلمة يطلبني بها، صلى الله عليه وآله وآله وسلم. فلا يتدخل ولي الأمر إلا في الأحوال الطارئة في أوقات الأزمات، إذا حدث احتكار لبعض السلع الضرورية من قبل بعض التجار. الاحتكار في الأوضاع العادية أن تشتري السلعة في زمن الرخص وتنتظر بها حوالة الأسواق لكي تبيعها في زمن الغلاء جائز، لأنك لا تضيق بهذا الشراء على أحد. لكن أن تشتريها في وقت الأزمة، تحدث أزمة فكبار التجار يدخل السوق بأموالهم وبإمكاناتهم فيستوعبون جميع السلع الموجودة يكدسونها في مخازنهم يتحكمون في الأسعار، هذا هو الاحتكار المحرم، أن تشتري السلعة في وقت ضيق لكي تضيق به على الناس. وحددها بعض أهل العلم أن الاحتكار يكون في الطعام وفي الأقوات الرئيسة أو فيما تمس حاجة الناس إليه. يعني في بلاد طقس حر جدا جدا فيها حاجة إلى المكيف كالحاجة إلى الطعام، ما يستطيع الناس يعيش في هذه البلاد الحارة جدا إلا بمكيفا مثلا. فإذا احتكر مكيفات التاجر وأخذ كل ما في السوق وضعه في مخازنه وده يفرض سعره على الناس، هذا هو الاحتكار غير المشروع. لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكر الطعام 40 يوما ابتلاه الله بالجذام وبالإفلاس. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. فلا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يوجد خلل واضح في السوق والأسعار، له أن يتدخل بالوسائل العادلة. إذا حدث تسعير يكون تسعير عادل لا يضر لا بالتاجر البائع ولا بالمستهلك المشتري، التي تقضي على تلك العوامل وعلى أسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. الشريعة أيضا أضافت بعد هنا وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابسة. أنت صح لك أن تحدد السعر كما تشاء، لكن في أشياء لابد أن تجتنبها: الغش، الخديعة، التدليس، الاستغفال، النجش، تزييف حقيقة الربح، الاحتكار الضار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. الغش من غش فليس منا، الخديعة أن المؤمن لا يخدع، التدليس أن تجري بعض التغييرات المصطنعة بحيث يخيل للمشتري أن السلعة على نحو وهي على نحو مخالف مغاير لما توهمه. النجش، الناجش مشتري وهمي دخل ليغر المشتري الحقيقي، مشتري وهمي دخل ليغر المشتري الحقيقي. أنا لسه جاني سؤال كنت فقط برجع أمس، واحد بيقول لي أنا تاجر في شرجة وعندي ثلاجة معيوبة فيها عيب، جاء السيدة تشتريها شوف العيب مترددة، فأوعزت إلى أحد زملائي في المحل قلت تعنت من برة كده واشتريت العيب، اظهر أنك تشتريها وجد وأنا أكتب لك ورقة علشان يدفع السيدة دي أنها تلحى تاخدها قبل ما يزحمها حد تاني غيره. فالناجش مشتري وهمي دخل ليغر المشتري الحقيقي، أو يدي سعر معين شيخ متردش في السعر مش عارف يا ترى السعر هذا مظبوط ولا مضحوك عليه، فيدخل واحد يساوم فيها بسعر مرتفع علشان المشتري الحقيقي ولا ما هو فعلا ما هو ده ثمنها في السوق ما رأي هو هيدفع هيشتريها، وبالتالي الناجش آكل ربا خائن. ولا تنجشوا، النجش مخادعة المشتري من خلال مماكسة ومساومة وهمية لكي يظن بها المشتري الحقيقي أن هذه السلعة جيدة وأن هذا السعر الذي يعرض فيها سعر عادل. ولا تناجشوا، يبقى تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. سبحان الله، يعني كما أن يعني التجارة 19 رزق فيها، فإن التاجر معرض للابتلاء والاختبار في مواقف كثيرة جدا تكاد تكون يومية. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب.